إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب جنايات العمد الموجبة للقصاص، يعني الباب اللي فات عرف الجناية العمد والخطأ وشبه الخطأ. هنا بقى أتكلم عن العمد، العمد الموجبة للقصاص. 9 أقسام، أحدها أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد كالسيف والسكين والسنان الرمح يعني والقدوم الفأس، وما حدد من حجر، حجر حاد عامله فاس يعني، أو خشب أو قصب، قصب اللي هو البوص بيبقى له سن حامي ممكن يقطع بيه، أو زجاج له سن حامي يقطع بيه، أو غيره، أو بما له مور. المور أي دخول وتردد كالسكينة مثلا، لها مور تخش وتطلع حاجة قصيرة ماشي، تخش مش زي السيف، السيف بيقطع على طول، لها مور يعني تدخل وتخرج. وغور، غور يعني عمق خش جوه، كالمسلة إبرة، مسلة إبرة تخينة كده، إبرة يدخلها في بطنه. والسهم والقصبة المحددة، قصبة لها بوز يدخلها في بطنه فيموت به، كل اللي فات ده بيموت فيموت به، إنما لو عملها وما ماتش مش هتبقى ايه قتل عمد، ما عادش فيه الا ان هيبقى فيها بقى ايه دية، هيبقى فيها يعني ايه دية جروح، فهذا او قصاص في الجروح على حسب التفصيل اللي هيجي يعني. فهذا موجب القصاص اجماعا، وان غرزه بابرة في مقتل كالصدر في الحتة اللي فيها قلبه ديت، وغرز ابرة هتخش في القلب تقتله تعمله نزيف تموته. والفؤاد كالصدر، والفؤاد الفؤاد القلب، والصدر اللي هو ايه الرئة، يتدخله في الرئة تعمله نزيف في الرئة. والخاصرة جنبه ماشي، هيخش في الكلية تعمله نزيف في الكلية تموته. والعين وأصل الأذن، أصل الأذن من تحت ماشي، أصل الأذن يعني من تحت كده تعمله نزيف داخلي تموت. فمات وجب القود، قود اللي هو القصاص، لأن هذا في المقتل كغيره في غيره. وإن غرزها كغيره، كغير الإبرة في غيره في غير مقتل ماشي، كغيره في غيره يعني كغير ما الإبرة في غير مقتل، اللي فات كله السيف في غير مقتل، السيف بيموت في أي مكان، فمات وجب القود. وإن غرزه في غير مقتل كالإلية أو الألية، ألية والفخذ، فبقي منه ضمن حتى مات، ضمنا او زمنا الاثنين، هو المريض يطول به المرض حتى يموت. وجب القوت يعني ايه، دخل ابرة في ظهره في الالية، عملت صديد مثلا لغاية ما مات، او في فخذه فمات، لأن الحاجات ديت ما بتموتش إنما ممكن تؤدي إلى مرض يموت منه. وجب القود لأن الظاهر موته به. وإن مات في الحال ففيه وجهان، ما ماتش بقى في المرض، هو مات في الحال، أحدهما لا قود فيه لأنه لا يقتل غالبا، أشبه ما لو ضربه بحصى يعني فيها قتل خطأ ماشي. الثانية فيها القود لأن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية، أشبه ما لو غرزه في مقتل. ده المذهب، وراجح ان ده قتل خطأ ماشي. ليه؟ لان الحاجات دي ما بتقتلش، واحد بيحط حقنة الحقنة اتكسرت جوه مات في الحال، ده قتل خطأ، ممكن قتل خطأ، هو مش متعمد، حساسية. لو تعمد بقى هيبقى فيها قود ولا لا؟ لا، عشان قطر ده برضو قتل خطر. يعني المذهب الاول هو الراجح انه لا يقتل، لا يقتل كحجر، كان واحد ضربه بحجر. القسم الثاني ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا، سواء كان من حديد كرة حديد يعني، او خشب او حجر، او القى عليه حائطا وقف جنب الحيطة فزق الحيطة وقت عليه، او حجرا كبيرا، او رد رأسه بحجر فعليه القوت. ده النوع الثاني، ده عليه القوت. النوع الاولاني فيه قوت بالاجماع، السيف والحديدة والرصاصة وكده، انما النوع الثاني ده فيه قوت. لما روى انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر، اوضاح يعني ذهب حلي من فضة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، اخذ منه في بعض الفقهاء ان من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني هو بنفس الطريقة الذي قتل به. وفي مسلم فأقاده، اقتص منه يعني، ولأنه يقتل غالبا أشبه المحدد، وإن ضربه بقلم أو أصبع أو شبهها أو شبههما أو مسه بكبير مسا فلا قود فيه، بقلم كبير أو أصبع كبير يعني مسا، ضربه بقلم أو مسه بقلم كبير مسا، يا إما قلم صغير ضربوا به أو قلم كبير ضربوا به مسه، مفهومة بين الحتتين دول؟ ماشي. يعني هو قال إيه، إن ضربه أو مسه، بس أو ضربه بقلم أو مسه بكبير مسا، إنما لو ضربه بكبير ده يقتل، خشبة مثلا قلم كبير كده، فلا قود فيه لأنه لم يقتله، وإن كان مما لا يحتمل الموت به كالعصا والوكيز بيده، فكان في مقتل، في مقتل أو مرض أو صغر أو شدة برد أو حر، أو والي الضرب به، أو والى الضرب به وراء بعضه، أو عصر خصيتيه عصرا شديدا بحيث يقتل غالبا ففيه القود. طبعا احنا بنرجع لأهل الخبرة في الكلام ده، ولذلك أحكام القتل، قتل خطأ ولا لا، لازم فيها معينة، لازم معينة تشوف اللي اتقتل اتقتل ازاي وطريقة القتل زي النيابة بالظبط. ان ما ان سألك وانت معينتش بتستعين بتحريرات النيابة، تقول له صور لي نسخة من النيابة وهتالي، انت بتحكي لي قصة، انا مش عارف حاجة، هو ينفع قاضي يحكم على قصة بتحكت له؟ ممكن تكون خط لخطأ ومش واخد بقى. كان في واحد بيسألني عن حرامي دخل وضربه برصاص قتله، مين ضربه؟ صاحب المكان. فبيقول ده قتل خطأ ولا صائل؟ قلت له انت قلت لي حاجة عشان اقول لك قتل خطأ ولا صائل؟ هات لي تحريرات النيابة عشان اقول لك التحقيقات، اقول لك ده قتل خطأ ولا لا. مش يمكن ان الراجل دخل انت اول ما شفته قتلته، ومش يمكن ان هو حب يقتلك وانت قومته قتلته، دي لها حكم ودي لها حكم. فكل حاجة لها حكم، لازم تحقيقات النيابة، شوف النيابة عمل ايه. طبعا الطب الشرعي هيجي يشوفه في خدوش، في مقاومة، في طريقة القتل، طريقته ازاي، يعني ايه، في حاجات عشان قطر تقول في النهاية ده قتل خطأ ولا عمد ولا صائل. الصائل ده ما لوش حاجة، هدر بحيث يقتل غالبا ففيه القود لانه يقتل غالبا اشبه الكبير. وقد واكز موسى عليه السلام القبطي فقضى عليه، وإن لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ لا قود فيه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل. قسم الثالث منع خروج نفسه خنقه، إما بخنقه بحبل أو غيره، أو غمه بمخدة، أو وضع يده على فيه مدة يموت فيه غالبا، أفل مناخيره وبقه ونحو هذا في فيه القوت لأنه يقتل غالبا. وإن خلاه حيا متألما فمات فعليه القوت، يعني هو وصل لمرحلة سابه فيها، يعني كتمه بالمخدة وبعدين سابه حي وبعدين مات، في قوت برضه لأنه بسبب اللي عمله، لأنه مات من سراية جنايته أشبه الميت من الجرح. وإن صح منه ثم مات لم يضمنه، فرضنا خنقه لغاية ما أغمى عليه وبعدين ساب، لا لسه حي سابه، فصحى ومات تاني يوم، ماشي. هنشوف الطب الشرعي لو قال دي سرايا بسبب الخنق حصل له ممكن يكون حصل له ضمور في اشياء حاجات في المخ بسبب الخنقه مات بيها عاش شويه ومات, وممكن يكون بسبب مجهول. ففي الحاله ديت ايه لم يضمنه لانه لم يقتله اشبه ما لو برأ الجرح ثم مات, وان كان ما فعله به لا يموت به منه غالبا فمات فهو عمد خطا. القسم الرابع القاؤه في مهلكه كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرته, حتى لو بيعرف يعوم بس في طيار ما يعرفش يعوم منه, في موجه في غريق في حاجات ما ما ما, ما اللي ما بيعرف يعوم بيغرق برضه, دوامات اشياء. او ضعف الملقى هو ضعيف, او ربطه رماه في الميه ونحو ذلك, او في بئر ذات نفس يعني ذات رائحه متغيره رماه في بئر ريحته اتخنق منها, او القاه من شاهق يقتل غالبا ده رماه الدور العاشر مش هينزل صاحي هو هيموت في السكه. ففيه القوت لانه يقتل غالبا, وان كان لا يقتل غالبا او التخلص منه ممكن فلا قود فيه لانه عنده خطا. من الدور الثاني مثلا لما من الدور الثاني مش هيموت الا لما يقع في على حته تموته. وان التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه, لذلك هو ماء قليل يعني ماء هو يقف فيه, فهو واقف جه حوت طلع كلو نزل فهو ما فيهوش قوت هو قتل قطع. وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منه فالتقمه الحوت فيها أو قبل وصول إليها, لجة يعني غريق يعني فالتقمته الحوت فيها أول ما نزل التقمه أو قبل الوصول إليه وهو لسه نازل الحوت طلع بقه خده ونزلته. ففيه وجهان أحدهما فيه القوت, ده المذهب وده الراجح, لأنه ألقاه في مهلكة فهلك أشبه ما لو هلك بها, والثاني لا قوة فيه لأنه هلك بغير ما قصد إهلاكه به أشبه الذي قبله, يعني هو عايز يهلكه بالمية والحوت اللي كله بغير إهلاكه, قصد حاجة وهلك بحاجة تانية بس هو اللي هو يموت بالحوت يموت بالمية. قسم الخامس أن ينهشه حية, هو اللي ينهشه أنهشه يعني نجيب له حية حطها له في مثلا ايه في الشنطة بتاعته وهو بيمد ايده في الشنطة عشان يجيب الكتاب لدغته, عشان كده باجي من غير شنطة. او سبعا قاتلا رمال سبع اسد في جنينة الحيوانات جي فتح له القفص ومدخله, او يجمع بينه وبين اسد او نمر او حية في موضع ضيق, او موضع ضيق يعني لو مكان واسع انا كده ما انت لا تكش انت تقدر تهرب, او القاه مكتوفا بين يدي اسد او نحوه مما يقتل غالبا ففعل به السبع فعلا لو فعله الملقي اوجب القوت ففيه القوت, لان فعل السبع كفعله لانه صار آلة له هو اللي قتله, لان السبع هيقولك انا مالي السبع اللي كاله ما انت اللي انت اللي كتفته. والحيات كلهن سواء في احد الوجهين, الحيات يعني كل التعابين زي بعضها لانهن من جنس يقتل سمه غالبا, وفي الاخر الوجه الاخر يعني ان كانت الحيه مما لا يقتل سمها غالبا كحيه الماء وثعبان الحجاز فلا قود فيها لأن هذا لا يقتل غالبا أشبه الضرب بمثقل صغير, ده المذهب. طيب ساعات الحية حية المية ديت ما فيهاش سم بتعض زي الفار زي أي حاجة, طب فرضنا عضته ومات يبقى فيها قتل الخطأ فيهاش عمد, ليه؟ لأنها ما بتقتلش, هو مات من إيه بقى؟ من حاجة تانية غير مقصودة, ممكن يكون عنده حساسية مثلا فلما عضته انتشرت الحساسية في جسمه مات, زي واحد بيدي حقنة في الصيدلية مات حساس جاله حساسية مات قتل خطأ. طب ليه الصيدلي ماله يعمله اختبار حساسية؟ هو فرط الصيدلي فرط يعمله اختبار حساسية, ده لو اصلا مسموح له يدي حقنة اصلا. وان القاه مكتوفا في ارض مسبعة مليانة سباع يعني او ذات حيات فقتلته فلا قود فيه لأنه مما لا يقتل غالبا, دي عكس الأولانية بقى. الأولانية قال إيه؟ أو يجمع بينه وبين أسد أو نمر في موضع ضيق, ماشي. فهو بقى بيكمل المسألة، وإن ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة أو أرض واسعة يعني، أو ذات حياة أرض فيها سباع واسعة فقتلته فلا قود فيه، لأنه مما لا يقتل غالبا، فكان عمد الخطأ. وقال القاضي حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره، لأنه أمسكه بربطه حتى قتله، والمذهب على أنه إيه ما فيهاش قود. قسم السادس سقاه سما مكرها أو خلطه بطعامه، حط له السم في الطعام، جاب سم فران وحطه في الطعام، أو بطعام قدمه إليه أو أهداه إليه فأكله غير عالم بحاله ففيه القود. لما روي أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية مصلية فيها سم يعني، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال ارفعوا فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقالت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأكل منها بشر بن البراء ابن معرور فمات، فأرسل إليها فقتله. رواه أبو داود، صححه الألباني في سنن أبي داود. ولأنه يقتل غالبا أشبه القتل بالسلاح. وإن خلقه بطعام ثم تركه في بيت نفسه فدخل رجل فأكله فمات فلا قوت. طب قتل خطأ؟ لا. واحد عنده سم فران حطه في الأكل بتاعه وحطه على جنبه، وعارف إن ده ما بيتاكلش، ممكن حطه عشان الإيه الفران تاكل منه. فواحد دخل بدون إذن ماشي، وانتهك حرمة البيت ودخل وكل الطعام مات، هل في قود؟ لا. في قتل خطأ؟ لا، انه لم يقصده بشيء اصلا. انما لو قصده هيبقى في قود. فدخل رجل في اجره فمات فلا قود، كما لو حفر بئرا في داري فدخل رجل فوقع فيه. وان علم اكل السم به فلا قود فيه، لانه عمد قتل نفسه، فاشبه ما لو قدم اليه سكينا فقتل بها نفسه. واحد عارف ان الاكل فيه سم فاكله مات، ما فيهوش قود، ان هو قتل نفسه. مساله حوادث السيارات هي هتيجي لازم لها ضوابط. قتل السيارات في انواع، منها قتل الخطا وده غالبا، ومنها قتل العمد. قتل العمد ده طبعا احنا مش هنتكلم فيه، قتل العمد ده معناه ان هو هيشوف الواحد ماشي هو قصده وقصد انه يقتله، ده قتل العمد. انما اغلب السيارات نوع من الاثنين، يبقى كده السيارات ثلاث انواع: قتل عمد، قتل خطا، او قتل نفسه. فهاش قتل خطا ولا عمد، خلاص. قتل العمد هنفرق بينهم الثلاثه ازاي. قتل العمد ده نادر، ان هو بيبقى حوادث قتل، مش بيبقى متربصه، دي جناية متربص بيه سايبه كده ماشي وجيه ضربه بالعربية، ما ده قتل، ده فيه قصاص. قتل الخطأ بيبقى صاحب السيارة متجاوز السرعة أو متعدي الخطأ بتاعه، خلاص. يعني هو مزود السرعة ماشي، أو ماشي في المخالف، أو متجاوز أي قانون من قانون السيارات، ففي الحالة دي ده قتل خطأ ماشي، لأنه أخطأ فقتله. النوع الثالث بقى أنه هو مش متجاوز السرعة ولا مخطئ، والتاني اللي واقف قدامه عمد، أو مشى في مكان ممنوع المشي فيه، أو فرط طلع من الشارع فجأة مثلا، قتل نفسه، بس التاني مش مخالف. يعني في جميع حوادث السيارات لازم تسأله عن المخالفات القانونية، لو مخالفها يبقى ده قتل خطأ من غير ما تسأل على الباقي. إنما لو مش مخالف هتسأل بقى الحوادثة دي كانت فين، الحادثة دي حصلت وهو التاني ده مفرط ولا لا، ولازم برضو تحقيق النيابة مهمة. في طرق معينة ما فيهاش قتل خطأ في السيارات، سريعة مفتوحة وممنوع المشاي يمشوا فيها، وما فيش مطبات مفتوحة، زي مثلا الكورنيش بتاع اسكندرية. الكورنيش بتاع اسكندرية ممنوع أي حد يعدي الطريق منه، عاملين لهم ممرات تحت الأرض يمشوا منها. وممنوع السيارة توقف، فيش وقف، ما فيش سيارة بتوقف، فبيمشي اللي معد قدامه هياكله، يا إما يقلب العربية يا إما ياكله، يا إما يموت نفسه يا إما يموت. فده انتحار، ده هو قتل نفسه، هو الرجل ده هو اللي تجاوز، ماشي، قتل نفسه. ففي الحالة دي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش لا قتل خطأ ولا حاجة. الحالة الثالثة دي ما فيهاش أي حاجة، هو الرجل قتل خلاص، اللي هو قالها هنا اللي هو إيه، فلا قوة فيه لأنه عمد قتل نفسه. فلو عمد قتل نفسه في أي حاجة في الحالات ديت تيجي برضو موضوع السيارات، هيجي هيجي بس مش بالسيارات بقى، بالسفن، ماشي، هيتيجي حكمها بالسفن مش بالقطارات ولا حاجة. فيش حاجة اسمها قتل قطارات، قطر واحد واقف قدام القطر، ما فيهاش قتل خطأ القطارات. هيعمل ايه؟ قتل القطر صاحب السواق ما لهوش اي دية، ما لهوش دية، يعني هو قتل نفسه، واحد واقف قدام القطر قانونا ما يوقفش، قانونا ما بيوقفش، ما بيوقفش ده عشان يوقف لازم مسافة طويلة، ده ومعاه ناس، كل ده قتل ما فيهوش قوت، ده قتل نفسه. ممكن قتل نفسه واللي معاه، لو كان متجاوز السرعه اللي معاه هو اللي قتلهم خطا، يعني هيدفع ليه اللي معاه؟ اه هنشوف الحادثه حصلت ازاي. لو تجاوز منه وهو اللي عمل حركات بهلوانيه هنشوف الطريق ازاي. لو حاجه غصب عنه خلاص ده مش قتل، بس ما فيش طرق مفتوحه هنا في مصر كتير، يعني حتى الدولي بيبقى ليه سرعه محدده تقريبا 100، باين ما يتجاوز عن 100. لا موت نفسه دي ما فيهاش دي خلاص، كانه مش موجود. في العربيه هيبقى يدفع الديه، لو قرايبه هتسقط الديه، لو مش قرايبه بيبقى لها حكم هيتيجي لها، يعني والصيام والحاجات دي لا مش كفاره، ما تسقطش، يعني قرايبه يصوموا، هو اللي يصوم، هو مات، هو مات وهو آه. السبب آه. خلاص ما حدش هيصوم عنه حاجه، هم اللي قتلوه. لا يعني قصدي ما يسمعش قاتل الخطا، هو اللي لا. القاتل نفسه سواء نفسه هو اللي يصوم لو طلع حي، يعني فأجبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه. واحد قال له هات لي السكين بسرعة، فديته سكين قاتل نفسه، أنا مالي، ماشي. وإن ادعى ساق السم أنه لم يعلم أنه يقتل، ففي وجهان، واحد قال له أنا ما أعرفش أن السم ده بيقتل، أنا ما أعرفش أنه سم مثلا، ففيه القود لأن السم يقتل غالبا، ده لو كان يعرف أنه سم، ده المذهب. الثاني لا قود فيه لأنه يجوز خفاء ذلك عليه فيكون شبهة يسقط بها القواد، لو مش عارف ان السم بيقتل. القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا، ففيه القواد لانه يقتل غالبا اشبه السكين، في سحر بيقتل. وان كان مما لا يقتل غالبا فهو خطأ العمد، وان ادعى الجهل بكونه يقتل غالبا وكان ممن يجوز خفاء عليه فالقواد فيه لانه يخل بتمحض العمد، اي شبهة بتسقط القواد. القسم الثامن حبسه ومنعه الطعام أو الشراب مدة يموت في مثلها غالبا فمات، ففيه القود لأنه يقتل غالبا، وإن كانت المدة لا يموت فيها غالبا فهو شبه عمد. وإن حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة تقتله فمات منه، ففيه القود لأنه يقتل غالبا، وإن كانت الزيادة غير معلومة فهو شبه عمد. وإن أمسكه الرجل ليقتله فقتل فهو، ففيه روايتان، واحد أكتفه والتاني قتله، إحداهما عليه القصاص لأنه تسبب إلى القتل بما يقتل غالبا فأشبه شهود القصاص إذا رجعوا، والثانية لا، شهود القصاص رجعوا يعني إيه، شهدنا أنه قتلوا عمد وبعد ما الرجل يقتل معلش إحنا هنرجع في الشهادة، ماشي. الثانية لا قصاص لكن يحبس حتى يموت، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، أخرجه الدارقطني، صحيح ابن القطان وابن التركمان، صحيح صحاح آه. يحبس في دار، النبي صلى الله عليه وسلم حبس كذا واحد في دار، في بيت عاملين بيت كده يحبسوا فيه الناس حتى يموت، يحبس الذي لا يحبس بقى يحبس مش لازم حتى يموت، يحبس حتى يموت، ده المذهب إنه يحبس حتى يموت مؤبد. ولأنه حبسه إلى الموت فيفعل به مثل فعله. ممكن يقصد يحبس ولا يطعم حتى يموت، مش مؤبد يعني، يتحبس وتقفل عليه وسبوك لغاية ما يموت، فيفعل به مثل فعله. وسواء حبسه بيديه أو بجناية عليه أو غير ذلك، وإن أمسكه لغير قتل فقتل، فلا ضمان على ممسك لأنه لم يقتله ولا قصد قتله. قسم التاسع، أن يتسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، وهو أربعة أنواع. أحدها أن يكره غيره على قتله فيجب القصاص. هنا بقى القسم التاسع ده في شوية تفصيل شوية. يتسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا. مثال النوع الأول، يكره غيره على قتله، مسكت مسدس وقلت له اقتله، يقتلك يا تقتله، يكره، فيجب القصاص على المكره والمكره معا، هما الاثنين قتلوه. لا، لأن ليس في القتل إكراه. ليه؟ لأن الإكراه بيفدي نفسه بشيء أخف، فما فيش أخف من فدا النفس في قتل النفس. يعني هو بيفدي نفسه بقتل واحد، طب أنت يعني نفسك مش أولى من نفسه؟ لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، أشبه ما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم. والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه، فلزمه القصاص، كما لو قتله في المجاعة ليأكله. إحنا في مجاعة والناس بتأكل بعضها، فجهة قتل زميله عشان يأكله، عليه القصاص. نوع الثاني، أن يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان أو عبدا أعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله. عيل صغير قلت له بص المسدس ده هو، جربه على عمه ده فقتله، أو مجنون، أو عبد أعجمي. أعجمي يعني إيه؟ لا يعلم تحريم القتل. هو جاي عندهم القتل عادي، إيه يعني لما قتل 10 15 واحد في اليوم مش حرام؟ جاي مثلا من إيه؟ من بلاد، هو عندهم من شيكاغو مثلا، عادي ده إحنا عندنا ده لما أقوم الصبح ما قتلش واحد نفسي تتسدد طول اليوم، وهو ده عنده إيه؟ كده. فقلت له خلاص اقتل فلان ده، هو لا يعلم تحليم القتل، يبقى كأننا لقتله. فعلى الآمر القصاص دون المأمور، لأن المأمور صار كالآلة فأشبه الأسد والحية، وإن كان المأمور مميزا فلا قود على الآمر، لأن المأمور له قصد صحيح فأشبه ما لو كان رجلا عاقلا. فإن كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه، لأنه مباشر للقتل مختار عالم بتحريمه، فأشبه الحر ويؤدب السيد لتسببه إليه. وإن أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق ولم يعلم الحال فقتله، فالقصاص على الآمر، لأن المأمور معذور في قتله لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعصية. السلطان قال له فلان ده هو روح اقتله، عليه أحكام وإحنا حكمنا عليه بقتله، ليه شغلته؟ ما أنا مالي، كأن واحد عشماوي مثلا شغلته، مسكه وراح قتله. اكتشف ان السلطان ده ظلمه، مين اللي هيتعامل به قصاص؟ القاتل ولا الايه؟ ولا السلطان؟ السلطان الامر، لان المأمور ظن انه ايه؟ مش مظلوم، والظاهر انه لا يأمر الا بحق. وان علم انه مظلوم فالقصاص عليه وحده، هو عارف ان الرجل ده مظلوم وقتله، السلطان قال له اقتله، طب هو الراجل ده ما عملش حاجة، أنا بقول لك اقتله خلاص، ما ينفعش، لو قتله يبقى هو القاتل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما ينفعش بقى ولي أمره الكلام اللي هو هيتقال إن ده ولي أمر ويجب طاعته حتى في المعصية، ما فيش حد من العلماء بيقول يجب طاعته ولي الأمر في المعصية، في الطاعة وتنكر عليه في المعصية ولا تضيعه. أقول له حرام عليك أنت ظالم، كلمة حق عند سلطان جائر، ظالم مش حاملها، هيحبسني وهيظلمني وكل حاجة، وفي الاخر خلاص برضو انت ايه؟ انت سلطان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية القاتل، فسرق القاتل من غير امن. وان امره غير السلطان بالقتل فقتل، فالقصاص على القاتل وحده، علم او جاهله، لانه لا تلزم طاعته. واحد بقى ماشي في الشارع قال له اقتل ده، هو القاتل. إنما شبهة السلطان في إيه؟ في إن هو ظن إن السلطان حكم بالعدل. إنما لو عارف إن السلطان ظالم وإن ده مظلوم لا يجوز لي قتله. مش هيبقى فيه قصاص عليه، بس الطفل ده قتل الطفل المميز فيه قصاص. لا مش قتل خطأ، مميز فاهم يعني ايه قتل مميز. مش احنا قلنا قتل الطفل؟ لا الطفل اللي هو غير المميز ده مجنون. يعني الطفل المميز، الطفل المميز عاقل لو قتل يقتل. النوع الثالث ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل فيقتل بغير حق، ثم رجع على الشهادة واقر انهما فعل ذلك ليقتل فعليهما القود. هو ما قتلش وبعدين راحوا شاهدوا زور انه قتل عشان يتقتل، كأنهم قتلوه ماشي. لما رأى القاسم بن عبد الرحمن ان رجلين شهد عند علي رضي الله عنه على رجل انه سرق فقطع ثم رجع عن الشهادة فقال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما وغرمهما دية يدي، ولأنهما قتلاه بسبب يقتل غالبا أشبه المكره. يعني لو كانوا مش قصدين عليهم الدية، دية الخطأ، لو كانوا قصدين عليهم الايه قتل العمد. النوع الرابع الحاكم إذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا فقتل فعليه القصاص لذلك، وكذلك الولي الذي أمر بقتله إذا أقر أنه علم براءته وأمر بقتله ظلما. باب القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس بقى يعني ايه؟ يعني هو ما تلوش انما جرحه قطع يده كده يعني. يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. النفس بالنفس ده قصاص في الايه؟ في النفس. العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. العين والانف والاذن والسن ماشي، والجروح قصاص. والجروح قصاص يعني ايه؟ الجروح قصاص يعني برضو قصاص في الجروح مش في الاعضاء. يبقى قصاص في ثلاث حاجات: في النفس، في الجروح، في الاعضاء ماشي. وروى انس ان الربيع ان الربيع بنت النضر كسرت ثنيه جاريه. الثنيه اللي هي ايه؟ فعرضوا عليهم الارش فأبوا إلا القصاص. يعني عملتها عمد ماشي. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال رسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فعفى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. ربنا لين قلوب الناس فعفوا عنها. ولأن ما دون النفس حديث متفق عليه، كالنفس في الحاجة إلى الحفظ فكان كالنفس في القصاص. وأي حاجة فيها تخير، أي قصاص التخير. مخير بين ثلاث حاجات: يا القصاص، يا الدية، يا العفو. ده في الخطأ ولا في العمد؟ العمد. أي عمد حتى لو من القتل النفس؟ يعني لو واحد قتل واحد عمد، أهل القتيل مخيرين من ثلاث حاجات: يقتلوه قصاص، يعفو عنه مجانا، ياخدوا فلوس في مقابل عفوه. ومن لا يقاد بغيره من النفس لا يقاد به فيما دونها. يعني قاعدة كل القواعد اللي وردت في قتل النفس هي نفس القواعد اللي ورد فيما دون النفس بغير خلاف. ومن يقاد به في النفس يقاد به فيما دونها. وعنه لا قصاص بين العبيد في الأطراف لأنها أموال. والمذهب الأول لأن ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص فكان النفس فيما ذكرنا. اشترك جماعة في إبانة عضو دفعة واحدة، مسكوا إيده وقطعوه، مثل أن يتحاملوا على الحديدة تحاملا واحدا حتى يبينوا يده، فعلى جميعهم القصاص. ده المذهب، ده قول الجمهور لحديث علي رضي الله عنه. ولأنه أحد نوعي القصاص فيؤخذ به فيه الجماعة بالواحد كالنفس. زي ما قلنا في النفس لو تمالأ أهل بلد على قتل واحد هيقتلوا جميعا. وإن تفرقت جنايتهم بأن قطع كل واحد من جانب أو قطع واحد وأتمه آخر أو قطع بمنشار يمده كل واحد مدة. مدة يعني كل واحد قطع كده ويسيب. فلا قصاص، لأن فعل كل واحد في بعض العضو فلم يجز أخذ جميع عضوه كما لو لم يقطع الآخر. وعنه لا يؤخذ طرف الجماعة بواحد، والمذهب الأول أنه يؤخذ طرف الجماعة بواحد لما ذكرنا في النفوس، ولأن ذلك إنما يجب في النفوس الزجر كي لا يتخذ الاشتراك وسيلة إلى إسقاط القصاص، ولا يؤخذ ولا يوجد ذلك في الأطراف لندرة الحالة التي يمكن إيجاب القصاص بها. فصل. والقصاص فيما دون النفس نوعان: جروح وأطراف. جروح وأعضاء، أطراف رجلين وأعضاء يعني. فأما الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم. بدي أول قاعدة في القصاص، إن كل الجروح التي تنتهي إلى عظم دي فيها قصاص. تنتهي إلى عظم يعني إيه؟ يعني نهايتها وقفت عند عظم خلاص، سواء كان موضحة هيجي تعرفها يعني، هي التي تنتهي إلى عظم فتوضحه، أي توضح بياض العظم، ضربه بسكينة في إيده بقينا شايفين إن العظم الأبيض باين، موضحة في رأس ضربه في رأسه فبانت عظمة رأسه، أو في وجه بانت العظمة، أو في ساعد أو في عضد أو فخذ أو ساق أو ضلع أو غيره. قال تعالى: والجروح قصاص، ولأنه أمكن الاقتصاص من غير حيف. ده الشرط الثاني، إن إحنا هنقتص منه من غير حيف. حيف يعني إيه بقى؟ مش هنزود يعني، فرضنا إن واحد ضربه ما وصلش العظم، طب أنا هيقتص منه إزاي؟ هيضربه لغاية فين؟ إنما لغاية العظم عرفنا، أنت ضربه لغاية ما السكينة توقف في العظم. وما لا ينتهي إلى عظم كالجائفة، جائفة ضربه في بطنه بسكينة، وما دون الموضحة من الشجاج، موضحة يعني ضربه في وشه بس إيه ما وصلتش العظم، لحمة بس كده من الشجاج الجروح يعني، أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد، كسر له إيده، والعضد والهاشمة هشمت العظم، والمنقلة نقلت العظم من مكان لمكان كسرته وخلعته، والمأمومة في الرأس. كل ده حيجي تفسيرها ودية فيها. لم يجب القصاص لأن المماثلة غير ممكنة، ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق فسقط إلا إذا كانت الشجة فوق الموضحة، فله أن يقتص موضحة لأنها بعض جنايته. الشجة أعلى، لما فتح راسه فتح راسه ووصلت لتحت الموضحة فممكن يقتص بموضحة أقل منها. وقد أمكن القصاص فوجب كما لو كانت جنايته في محلين، وفي وجوب الأرش للباقي وجهان. طب في بقى فلوس للباقي يعني، هو ضربه فتح راسه، العظم باين والراس مكسورة، يقتص ازاي؟ ليه ان هو يقتص؟ ان هو ايه؟ يعمل له جرح يبين عظم راسه من غير ما يكسر راسه. طب كسرة الراس دي فيها قرش؟ يجب فيها قرش، ده كلام في المنتهى، منتهى الإرادات قال انه واجب فيها القرش. وقول ابن حامد لانه تعذر فيه القصاص فوجب القرش كما لو تعذر فيه جميعه، والثاني لا يجب، وده اختيار ابي بكر، لانه جرح واحد فلا يجمع فيه بين القصاص والقرش كالشلاء بالصحيح. الشلاء بالصحيح يعني قطع له ايد مشلوله والتاني عايز يقتص ان هو يطلع قطع له ايد صحيحه، طبعا ما ينفعش فيها القصاص. ويجب في الموضحه قدرها طولا وعرضا، يعني احنا بقى لما نيجي بقى نقول له بقى انت هتقتص في الموضحه، الموضحه اللي هي توصل للعظم وتبينه، تظهر بيان العظم، توضح العظم، اسمها موضحه عشان كده. لازم تكون قدرها طولا وعرضا، هيقيسوا الجرح ما تزودش عنه عشان خاطر ما يظلموش. قال تعالى: والجروح قصاص، والقصاص المماثله، ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة، مساحة الجرح يعني طوله يعني. فإن كانت في الرأس حلق موضعها من رأس الجاني وعلم القدر المستحق بسواد أو غيره، يعني هيعملها له بألم، هنحلق له ويعملها له بألم، قل له بص انت الألم ده ما تزودش عنه. حلق موضع رأس الجاني وعلم القدر المستحق بسواد أو غيره ثم اقتص. فإن كانت في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه فأمكن أن يستوفى قدرها من موضعها لم يجز غيره. يعني إيه؟ كانت قدام تبقى قدام، إن وسط تبقى وسط، ورا ما ينفعش حتة مكان حتة. وإن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني استوفي بقدرها، وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله. إن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني، هو بقى زود بقى شوية، استوفي بقدرها وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله. التاني هيرجع تاني يدي له حتة الزيادة دي لأن الجميع رأس. وإن زاد قدرها على رأس الجاني كله لم يجوز أن ينزل إلى الوجه ولا القفة. يعني فرضنا ان هي كده ما ينفعش بقى يكمل الوجه والقفة لانه قصاص في غير العضو المجني عليه، فيقتص في رأس الجاني كله. وهو وهل له الأرش لما بقي على وجهين كما تقدم منتهى له الأرش؟ في المنتهى قال ان هو له الأرش. فرضنا ان التاني ده كان رأسه كبيرة واللي هنقتص منه رأسه صغير، فاحنا لما قسنا الجرح طلع 10 سنتي، جينا نعمل له هنا ال 10 سنتي هينزل على وشه، نعمل ايه؟ نقول له لا هتقف هنا وهنقيس ال 3 سنتي الزياده اللي في الوش ديت تاخدهم فلوس، فعش تكمل على الايه؟ على وشه. وان كانت الموضحه في الساعد، احنا خلصنا الراس ماشي، الموضحه في الساعد بقى يعني هو ايه ضربه بسكينه بين له عظمه الساعد، وزاد قدرها على ساعد الجاني، ساعد الجاني كانت صغيرة لم ينزل إلى الكف ولم يصعد إلى العضد، وإن كانت في الساق لم ينزل إلى القدم ولم يصعد إلى الفخذ لما ذكرنا، هياخد الباقي فلوس. وإن أوضح جميع رأسه ورأس الجاني أكبر فللمجني عليه أن يبتدئ بالقصاص من أي جانب شاء من رأس الجاني، جميع رأسه يبقى هو هياخد جميع رأسه لأن الجميع محل الجناية، وله أن يستوفي، يبدأ بقى من وراء يبدأ من قدام مش هتفرق، وله أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخر الرأس، إلا أن يكون في ذلك زيادة ضرر أو شين. شين يعني إيه؟ هتشوه وشه يعني، فيمنع لذلك لأنه لم يجاوز موضع الجناية ولا قدرها، ويحتمل ألا يجوز لأنه يأخذ موضحتين بموضحة. يعني قال إيه؟ هو الرجل أطحله من قدام لورا كده، فجه الجاني بقى اللي هو القصاص هيعمل حتة من هنا ويرجع تاني حتة من هنا، لا تاخدها على بعضها كلها. بس هو قال ينفع مدام ما فيهاش تشويه ينفع، والاحتمال ان هو لا يجوز ده احتمال ضعيف. ان اوضحه موضحتين قدرها جميع رأس الجاني، يعني هو ضربه ضربتين، ضربة هنا وضربة هنا، فخدت رأسه كلها، فللمجني عليه الخيار بين أن يوضحه في جميع رأسه موضحة واحدة وبين أن يوضحه موضحتين يقتصر فيهما على قدر الواجب له، ولا أرش له في الباقي وجها واحدا لأنه ترك الاستفاء مع إمكان. النوع الثاني الأطراف، دي بقى ممكن نخليها المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.